السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه. اللهم صل على محمد النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذريته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، نتفقه في ديننا، وكنا نتكلم في باب إزالة النجاسة في فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان النجاسات، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وقلنا إن الضابط عند الحنابلة أن ما كان دون الهر في الخلقة فهو طاهر، وما كان فوق الهر في الخلقة فهو نجس، وأن الهر طاهر عندهم. وقلنا إن هذا الضابط مدخول مرجوح، وأن الراجح أن الضابط في هذه المسألة أن الأصل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أنه نجس، إلا إذا كان حيوانا أليفا يطوف على الناس ويألفه الناس، لا ينفر منه الناس ولا ينفر من الناس، فإنه يستثنى. ودليل هذا الأصل حديث الهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة، أي إذا كان له دم يجري. وأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وليست له نفس سائلة فهذا سيأتينا في درس اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي. نعم، المصنف يقول: وكل ميتة نجسة. كل من ألفاظ العموم، وأضافها إلى نكرة، فيقتضي هذا العموم، فيدخل في ذلك كل ميتة، سواء كانت ميتة لحيوان يؤكل لحمه، مثل شاه ماتت، بقرة ماتت لم تذكى، أو الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مثل الذئب والأسد لو مات. وكذلك من حيث العموم يدخل فيه ميتة الآدمي، لكن هذا سيستثنى فيما سيأتي من المسائل إن شاء الله. إذن الأصل في الميتة أنها نجسة مطلقا إلا ما استثني مما قام الدليل على طهارته، لقول الله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهنا هذا الوصف يعود إلى كل المذكورات، فيعود إلى لحم الخنزير، فلحم الخنزير رجس، وهو هنا بمعنى النجس، وكذلك الدم المسفوح، وكذلك الميتة. فالأصل في الميتات أنها نجسة إلا ما استثني. قال المصنف رحمه الله: غير ميتة الآدمي. ابن آدم الحي إن كان مسلما غير محدث فهو طاهر بالإجماع، المسلم الحي غير المحدث طاهر بإجماع المسلمين، وإن كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر، يعني إنسان أجنب جامع امرأته احتلم، أو كان متوضئا فخرج منه ريح فأصبح محدثا، فهذا طاهر عند جمهور العلماء، ليس فيه إجماع، لأن الحنفية يرون أنه نجس نجاسة معنوية حكمية، لكن الجمهور يرون أنه طاهر. ويستدلون على هذا بأن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة جنبا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة رضي الله عنه فمشى معه حتى قعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم انسل منه أبو هريرة رضي الله عنه فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. فهذا نص، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. أيضا قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه حال الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ويدخل رأسه إلى أمنا عائشة رضي الله عنها في بيته فتغسل رأسه وهي حائض، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء وهي حائض، ثم تعطي الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من الإناء، وكانت تتعرق اللحم وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم حيث وضعت فمها. والحائض محدثة حدثا أكبر، فدل ذلك على أن المحدث طاهر. وأيضا يدل على ذلك أن العلماء مجمعون على أن عرق الجنب طاهر، وعلى أن عرق المحدث طاهر. يعني لو أن الإنسان كان مجنبا، كان على جنابة وخرج منه عرق فأصاب اللحاف أو أصاب الثوب، فإنه لا يتنجس بالإجماع. وكذلك المحدث حدثا أصغر، فدل ذلك على أن المسلم يكون طاهرا مطلقا سواء كان محدثا أو لم يكن. وأما المشرك الحي فإن الجمهور على أنه طاهر البدن نجس القلب، يعني أنه طاهر طهارة حسية لكنه نجس نجاسة معنوية. ما الدليل؟ قال: والدليل أن الله أحل لنا طعام أهل الكتاب وأحل لنا نكاح نسائهم، فدل ذلك على أن المشرك طاهر البدن. لو كان نجس البدن فإنه لا يجوز لنا أن نأكل طعامه، لأنه قد يعجن الخبز ويطبخ الطعام، ومع ذلك أبيح لنا أن نأكل الطعام، وأبيح للمسلم أن ينكح الكتابية. والمعلوم أن الزوج يخالط زوجته ويصيبه ريقها وعرقها ونحو ذلك، ومع ذلك أبيح لنا نكاح الكتابيات ولم نؤمر باتقاء شيء منهن، فدل ذلك على طهارة الكفار والمشركين من جهة البدن. أيضا يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يغنمون الغنائم في جهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنهم أنهم كانوا يغسلون الثياب أو يتوقون الطعام، بل كانوا يتمتعون بهذه الثياب ويأكلون الطعام. أيضا يدل على طهارة بدن المشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في سارية من سواري المسجد، وقد كان مشركا قبل أن يسلم، فلو كان نجسا لطهر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد منه ولما أدخله في داخل المسجد، فدل ذلك على أن المشرك طاهر البدن. فإن اعترض علينا معترض منكم وقال: كيف تقول إن المشرك طاهر وربنا يقول إن المشرك نجس؟ إنما المشركون نجس. قلنا إن النجاسة هنا هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، نجاسة القلب بأخبث وأقدر ما يتنجس به وهو الشرك. وليست النجاسة الحسية. فإن قال لي قائل: ما الدليل على تخصيص النجاسة هنا بالنجاسة المعنوية دون النجاسة الحسية؟ قلنا: الدليل أمران. أما الأمر الأول فهو ما ذكرناه من الأدلة، فإنها دلت على طهارة أبدانهم، فيدل هذا على أن المقصود بالنجاسة هنا المعنوية. والأمر الثاني أنه لو كانت النجاسة المقصودة في الآية الحسية لنهينا عن قربانهم على كل حال، ولما خص النهي عن قربانهم المسجد الحرام، يعني الذي ورد إنما هو النهي عن قربانهم المسجد الحرام ولم ننهى عن قربانهم مطلقا. فلو كان المقصود النجاسة الحسية لنهينا عن قربانهم مطلقا، لأننا مأمورون باجتناب النجاسة، فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية. إذن تقرر عندنا أن ابن آدم الحي طاهر سواء كان مسلما أو كان مشركا. طيب، سبق أن تقدم عندنا مثلا أن الشاه طاهرة حال كونها حية، نجسة إذا ماتت ولم تذكى، فهل ابن آدم كذلك هو طاهر حال الحياة ينجس إذا مات؟ هذه المسألة. إن كان ابن آدم ميتا فهو طاهر مطلقا عند الحنابلة في المشهور، وكذا عند المالكية والشافعية على الراجح في المذهبين، يقولون الميت طاهر مطلقا سواء كان مسلما أو كان مشركا فإنه لا يتنجس بالموت. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا أولا استصحاب الطهارة، لأنه تقرر عندنا طهارتهم حال الحياة فنستصحب الطهارة حال الموت. والأمر الثاني قالوا لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن المؤمن ليس بنجس حيا أو ميتا، إن المؤمن ليس بنجس حيا أو ميتا، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا إجماع سكوتي على نجاسة المؤمن ولو كان على طهارة المؤمن ولو كان ميتا. طيب، يقول لقائل جيد، قول ابن عباس رضي الله عنهما في المؤمن، ونحن نسلم أن المؤمن طاهر حيا وميتا، لكن ما الدليل من قول ابن عباس رضي الله عنهما على طهارة الكافر؟ يقول لك العلماء، وانظر يا أخي حتى تعرف كيف دقة العلماء في الاستدلال، قالوا إذا كان الموت لا يغير الطهارة في المسلم فكذلك في الكافر. يقولون ثبت عندنا أن المسلم طاهر وهو حي، والموت لا يغير طهارته فهو طاهر وهو ميت، فكذلك الكافر، لأن العلة هنا واحدة وهي الموت. فلما ثبت أن الموت لا يغير طهارة المسلم فكذلك لا يغير طهارة الكافر، فالميت من بني آدم طاهر سواء كان مسلما أو كان كافرا، وهذا هو الصحيح المتقرر الذي تدل عليه الأدلة. قال رحمة الله عليه: والسمك والجراد وما لنفس له، والسمك والجراد، نعم، والسمك والجراد، يعني أن السمك الميت طاهر، والمقصود بالسمك على الراجح كل حيوان بحري، كل حيوان بحري، وهذا عند الجمهور. وإن كان بعضهم يستثني ما يسمى بإنسان البحر وما يسمى بخنزير البحر، يقولون لأن هذه أسماء يعني محرمة في البر فكذلك في البحر، لكن هذا مرجوح. الصحيح أن السمك هنا يشمل كل ميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ميتة في البحر فهي حلال، وما دام أنها حلال فهي طاهر، فهي طاهر. والجراد، لأن الجراد أحلت لنا ميتته بنص الحديث الصحيح فيكون طاهرا. نعم. قال رحمة الله عليه: وما نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. نعم، ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم يجري، لو ضربته وقتلته لا يخرج منه دم يجري، فهذا معنى ما لا نفس له سائلة، لأن النفس كما قلنا بمعنى الدم. قال: كالعقرب، فالعقرب لو ضربت ما يخرج منها إلا السم، ما يخرج منها دم. وأظن أني بالأمس عندما ذكرت أن ما دون الهر في الخلقة يعني طاهر ومثلت، أظن أني ذكرت العقرب لما ذكرت الحية، فيكون هذا سبق لسان مني، لأن العادة إذا ذكرت الحية نذكر العقرب، فهذا سبق لسان مني لأنها ليست داخلة في الحيوان غير مأكول اللحم الذي له دم سائل، وإنما هي داخلة في الحيوان الذي لا دم له سائل. والخنفساء معروفة، والبق والقمل والبراغيث، هذه طاهرة حية وميتة عند الجمهور في الجملة. هذه الحيوانات التي لا دم لها يجري طاهرة عند الجمهور، حية كانت أو ميتة. لماذا؟ قالوا: أولا لأن الله عز وجل أباح لنا أكل العسل، ما في كلام أن العسل شراب طيب جعل الله لنا فيه شفاء وامتن الله علينا به. قال: ومن المعلوم المتيقن أن العسل يموت فيه النحل، يموت فيه النحل، والنحل لا نفس له سائلة، فدل ذلك على أنها طاهرة. قالوا أيضا لحديث الذباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء، رواه البخاري. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ماذا يفعل؟ فليغمسه في الشراب ثم لينزعه، يرميه. لماذا؟ فإن في إحدى جناحيه داء وضررا وفي الآخر شفاء، وهذه حكمة من الله. فالذباب إذا وقع يدافع عن نفسه بالجناح الذي فيه الداء، يدافع عن نفسه بالجناح الذي فيه الداء فيقدم جناحه الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء. سبحان الله. فأنت إذا غمست الذباب أدخلت الشفاء على الداء فتزيل ضرره. وفي رواية عند البخاري فليغمسه كله ثم ليطرحه. فليغمسه كله يعني ليغمس الذباب كاملة ثم ليطرحه. طبعا يا إخوة هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نزيل ضرر الذباب، ما أوجب علينا أن نشرب. إن أردت أن تشرب فاشرب فلا ضرر، وإن استقدرت فلا تشرب، لكن هذا يزيل ضرر الذباب إذا وقع في الشراب. وفي رواية عند الإمام أحمد ورواها ابن ماجه بمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوا. إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه. صححه الشيخ ناصر الألباني هذه الرواية الطعام، وردت عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه. الذي عند البخاري الشراب، ورد أيضا عند البخاري الإناء وهذا يعم، ورد عند الإمام أحمد الطعام. فإذا وقع الذباب في الطعام على الطعام فكذلك يقدم جناحه الذي فيه الداء فنغمسه في الطعام فنزيل ضرر الذباب. ثم من شاء أكل ومن شاء ترك. طيب ما الدليل هنا على أن الذباب طاهر؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغمسه في الإناء ولم يفرق سواء كان الشراب حارا أو باردا، كان الطعام حارا أو باردا، فدل ذلك على أن الذباب طاهر، إذ لو كان نجسا لما كان في الغمس إلا التنجيس، فدل ذلك على أن الذباب طاهر، وكذلك ما كان في حكمه فإنه يكون طاهرا. نعم. قال رحمة الله عليه وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. نعم، الحيوان مأكول اللحم تقدم معنا أنه طاهر. طيب مخلفاته ما حكمها؟ مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية في وجه أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر مطلقا. بول الشاه طاهر، بول البقرة طاهر، بول البعير طاهر، وكذلك الروث. لماذا يا معاشر الفقهاء؟ قالوا لأمور. أولا، الأمر الأول، لأن الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم معنا، حتى يدل دليل على التنجيس ولا دليل هنا. والأمر الثاني، قالوا لأن هذه الحيوانات كان يبتلى بها الصحابة كثيرا ويخالطونها كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دوابهم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم نجاستها أو ألزمهم بالتطهر منها مع شديد الحاجة إلى ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يقولون الصحابة كانوا يركبون الإبل ويقتنون الإبل ويقتنون الشياه وهذه الحيوانات معهم ويخالطونها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنها نجسة أو أمرهم بالتطهر منها، فهذا يدل على أنها طاهرة. لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أيضا لأن ما يحتاج إليه الناس بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الرجل، وفي رواية أنه يهودي، لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة؟ قال: أجل، علمنا كل شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ولا شك أن الابتلاء بالبعير والشاه والحمام أكثر من الابتلاء بالكلب، فلو كانت تلك نجسة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم إلا القول بطهارتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ينقل عنهم قول بتنجسها، فالقول بنجاستها محدث، يعني جديد بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ويدل لذلك دلالة ظاهرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصلي في مرابض الغنم، يعني أصلي في الأماكن التي تربض فيها الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم في الصحيح. والمعلوم يا إخوة أن الغنم تربض في مرابضها وتبول وتتروث في ذلك المكان، ولم ينهى ذلك ولم يمنع ذلك من الصلاة فيها، فلو كان بولها نجسا لما صحت الصلاة في مرابض الغنم، وثبتت الصلاة في مرابض الغنم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يصلي في مرابض الغنم، كان يصلي في مرابض الغنم. فإن قال لي قائل: طيب، هذا الغنم وأنت تذكر مع هذا الإبل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فإذا كان ذاك يدل على الطهارة فليكن هذا يدل على النجاسة. قلنا: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة المنع من الصلاة في مبارك الإبل وأنها ليست النجاسة، قال: فإنها خلقت من الشياطين. وهذه الرواية صحيحة: فإنها خلقت من الشياطين. والصحيح أن المقصود أن فيها طباع الشياطين، فهي إذا جاءت والإنسان يصلي تنفره من صلاته، كما أن الشيطان ينفر الإنسان عن صلاته. أيضا يدل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو من عرينة، يعني إما من قبيلة عكل أو من قبيلة عرينة، إلى المدينة، فاجتووا المدينة، يعني مرضوا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبل الصدقة أن يشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. فالحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فدل ذلك على طهارتها. فإن قال قائل هذا لعل للضرورة لأنه تعالج دواء فلا يدل على الطهارة، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني. يعني قد يقول لنا قال لا ما لكم دليل في هذا، لأن شرب إبل شرب أبوال الإبل هنا للتداوي وهذا مقام ضرورة. قلنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني التي يشربون فيها، فدل ذلك على أنها طاهرة وليست نجسة. وبالمناسبة هنا أشير إلى أن بعض الناس من جهلهم يسبون ويشتمون بعض الناس بأنهم يشربون أبوال الإبل. للأسف اليوم المسلمون كثير منهم لا يصونون أعراض إخوانهم، للأسف أصبح الولاء بالجنسية، أصبح الولاء بالبلد. أنا مصري أسب أهل السعودية، أنا سعودي أسب أهل الجزائر، أنا جزائري أسب أهل المغرب، وهذا منكر عظيم. وقد سمعنا من يسب أهل الجزيرة بأنهم يشربون أبوال الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأولئك القوم بأن يشربوا من أبوال الإبل. والأبحاث المعاصرة أثبتت أن في أبوال الإبل بشروط معينة أدوية نافعة لكثير من الأمراض. أيضا يدل على طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير بجوار الكعبة، ما كان بعيد في المسجد، كان بجوار الكعبة. ما الدليل أنه كان بجوار الكعبة؟ أنه كان يستلم الحجر بمحجن، عصا معقوفة الرأس مثل عصا كبار السن، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة قريبا من الكعبة على البعير داخل المسجد. ولو كانت أبوال وروث ما يؤكل لحمه نجسة لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البعير إلى المسجد، فإنه قد يبول والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليه. قالوا فإذا ثبت هذا في البول فإنه يثبت في الروث، إذ لا فرق ولا مفرق بينهما. فالبول طاهر والروث طاهر. طيب، مني الحيوان مأكول اللحم، مني الحيوان مأكول اللحم طاهر عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل الطهارة ولا دليل على التنجيس، وثانيا قالوا لأن بوله طاهر، فمن باب أولى أن يكون منيه طاهرا. يقيسون المني على البول قياس أولوي، لأن القياس كما تعرفون يا إخوة القياس المعتبر إما مساوي وإما أولوي، بأن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. هنا يقولون هذا قياس أولى. كيف؟ قال والبول أشد من المني، البول أشد من المني. ما الدليل؟ قال والدليل أن بول ابن آدم نجس ومنيه طاهر، وهذا الصحيح. فبول ابن آدم نجس ومني طاهر، إذن البول أشد من المني. فإذا ثبت أن بول مأكول اللحم طاهر فمن باب أولى أن يكون الأخف وهو المني طاهرا، وهذا قياس ظاهر. طيب المذي، مذي الحيوان مأكول اللحم أيضا طاهر عند الحنابلة، طاهر عند الحنابلة. لماذا؟ أهم أمر قالوا لأنه أخف من البول. المذي كما سيأتينا إن شاء الله نجاسته أخف من نجاسة البول بالنسبة للآدمي. فإذا دل الدليل على أن الأثقل وهو البول طاهر فمن باب أولى أن يكون الأخف طاهرا. إذا دل الدليل على أن البول طاهر فمن باب أولى أن يكون المذي طاهرا. وأما الودي فالودي كالبول، فلما قلنا إن بول مأكول اللحم طاهر فالودي كذلك. طبعا يا إخوة تقدم معنا مرارا أن يعني المذي سائل رقيق لا رائحة له، يخرج من ابن آدم عند التفكر في أهله في زوجه أو عند المداعبة، يخرج بلا دفق ولا لذة ولا يشعر به الإنسان. والعلماء ذكروا أن فائدة المذي أنه يطهر مجرى المني، معقم لمجرى المني، حتى إذا جاء المني وخرج يخرج معقما. والمني أصل بني آدم، قالوا فهذه فائدته. وعلى كل حال وإذا كان هذا خارجا عن درسنا، العلماء يقولون أو بعض أهل العلم يقولون إن المذي يقطعه من ابن آدم أمران. الأمر الأول أن يغسل ذكره، وبعض العلم يقول وأنثييه، هذا ورد في الحديث واختلف في إسناده بالنسبة للأنثيين يعني الخصيتين، أن يغسل ذكره، فإذا غسل ذكره انقطع المذي. والأمر الثاني قالوا بالبول، فإذا بال الإنسان انقطع المذي. عندما كنا صغارا ندرس في هذا المسجد في هذه الناحية ذكر لنا الشيخ هذا وقال استفدته أو سمعته مرة من رجل يسب آخر، رجل من العوام يسب آخر يتسابان، فقال أحدهما للآخر أنت مثل المذي ما يذهبك إلا البول. وهذا مجرب ومعروف. طيب الودي سائل غليظ يشبه لون الطحين، يخرج غالبا بعد البول، وقد يخرج بدون البول لكن الغالب أنه يخرج بعد البول. وقد يكون سببه التفكر في الجماع نحو ذلك، ولكنه ليس كالمذي سائل رقيق، وإنما سائل فيه غلظة ولونه كالطحين، يخرج غالبا إذا بال الإنسان وانتهى من بوله، يخرج سائل أحيانا مثل الطحين، يشبه لون الطحين في شيء من الغلظة، والودي مثل البول، مثل البول، وحكم حكم البول. فودي الحيوان كذلك طاهر، وكذلك لبنه، لبن الحيوان المأكول اللحم، لبن الشاة والبقرة طاهر، وهذا أمر ظاهر جدا لا يحتاج أن يوقف عنده، فإنه بإجماع أهل العلم يجوز للإنسان أن يشرب لبن الحيوان مأكول اللحم. نعم. القيء يا شيخ سيأتي، طبعا هو طاهر، القيء طاهر، ولكن سيأتي إن شاء الله في فقرة مستقلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. وما لا يؤكل، ما لا يؤكل، ما قال والحيوان، قال ما لا يؤكل، فشمل الإنسان والحيوان الذي لا يؤكل، لأن الإنسان ما يؤكل، فعبر بهذا التعبير ليشمل الاثنين، الإنسان والحيوان الذي لا يؤكل لحمه. فنجس أي ما تقدم ليس الذات، ليس الذات، وإنما المقصود ما تقدم، يعني البول والروث والقي والمذي والودي والمني واللبن. قال: نجس بول الإنسان نجس بالاتفاق، بول الإنسان نجس بالاتفاق، والمعلوم يا إخوة أن عدم التنزه من بول، من البول سواء كان بول الإنسان أو بول غيره، لكن النصوص في بول الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب، وسبب من أسباب عذاب القبر، فبول الإنسان نجس بإجماع العلماء، وقد تتابع كثير من العلماء على نقل الإجماع، لكن العلماء اختلفوا في شيء في هذا الباب، وهو بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل اللحم، وإن كان عامة أهل العلم على أنه نجس، لكن جاءت يعني رواية عند الحنابلة أنه طاهر، لكن الذي عليه العامة أنه نجس، والقول بالطهارة لا يلتفت إليه. وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس عند عامة أهل العلم إلا من شد، يعني بعض قليل من أهل العلم قالوا بأنه طاهر، منهم داود الظاهري قال بول ما لا يؤكل لحمه طاهر، ومنهم الإمام البخاري فإنه بوب بما يدل على الطهارة، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن لحمه خبيث، لأن لحمه خبيث فكذا بوله. قالوا: ما دام أنه خبيث اللحم فبوله خبيث النجس. أيضا قالوا: لأن سؤر السباع والكلاب نجس، فمن باب أولى أن تكون أبوالها نجسة. سؤر الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤر الكلب اللعاب، يعني قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. إذن سؤر الكلب نجس، وإذا كان سؤره نجسا فمن باب أولى أن يكون بوله نجسا، لأنه أخبث. وأما السباع فتقدم معنا في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء في الفلاه وما ينوبه من السباع، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فدل ذلك على أن سؤر السباع إذا شربت من الماء خبث، لكنه لا ينجس الماء لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وإذا كان هذا في أسوارها في سؤرها فمن باب أولى أن يكون هذا في أبوالها. هذا بالنسبة للبول. ومذي الآدمي نجس عند المذاهب الأربعة. في المذاهب الأربعة المذي نجس، لأن علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء وأتعبه المذي، واستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لمكان فاطمة رضي الله عنها، لأن فاطمة زوجته، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. فدلنا هذا على أمرين: الأمر الأول أنه ناقض للوضوء لأنه قال يتوضأ، والأمر الثاني أنه نجس. من أين أخذنا أنه نجس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، فدل هذا على أنه نجس. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يصيب الثوب من المذي: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح به ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وعند أبي داود: فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه. إذن المذي يغسل منه ما على الذكر، يغسل الذكر بسببه. طيب، يصيب الثوب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طاهر ما يضر، قال خذ كفا من ماء، يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح، يعني ما يشترط الغسل، ما يشترط الغسل، يكفي أن تمر الماء من غير إسالة على المكان الذي أصابه المذي من الثوب. وفي رواية أبي داود: فتنضح، يعني ترش الثوب الذي تظن أنه أصابه المذي من غير غسل. فعندنا صفتان لتطهير المذي إذا أصاب الثوب: الصفة الأولى أن تأخذ كفا من ماء فتمر الماء على المكان من غير غسل، من غير إسالة. والصفة الثانية أن تأخذ الماء وترش رش، وكلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أمرين: الأمر الأول أن المذي نجس، والأمر الثاني أن نجاسته مخففة ليست مغلظة مثل البول. لماذا؟ لأنه يكفي فيه النضح، يكفي فيه المسح، فدل ذلك على أن نجاسته مخففة. وهذا من رفع الحرج عن الأمة لأنه لو أمر الإنسان بغسل الثوب إذا أصابه المذي فإنه يقع في مشقة. وأما الودي فنجس عند المذاهب الأربعة، وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الودي بمنزلة المخاطي، وفي رواية بمنزلة البزاق والمخاطي، فأمطه عنك. ابن عباس رضي الله عنهما قال: الودي بمنزلة البزاق، بمنزلة الريق، ومنزلة المخاط، فأمطه عنك من باب إماطة القدر، لأن الإنسان يستقدر مثل هذا. لا ليس هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الودي، أنه قال فيه الوضوء ويغسل ذكره. نعم، هذا ستأتينا الرواية في شيء آخر. قال فيه الوضوء ويغسل ذكره، فيه الوضوء يعني أنه ينقض الوضوء، ويغسل ذكره يعني أنه نجس يجب أن يغسل. أما الرواية التي ذكرتها فهذه تأتينا إن شاء الله في المني، تأتينا في المني، سبق ذهني إليها. وأما القي فسيأتي إن شاء الله، لن أعلق عليه الآن. قال: إلا مني الآدمي فإنه طاهر. مني الآدمي عند الحنابلة والشافعية طاهر، فإذا أصاب الثوب لا ينجس الثوب. لو أن الإنسان أصاب المني ثوبه فصلى به صحت صلاته، وإن كان المستحب أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما أصاب ثوبه من المني في الصحيح. وكذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تغسل ما أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني، فيستحب للإنسان أن يغسله. لكن لو صلى بثوب فيه مني فعند الحنابلة والشافعية وهو الصواب الراجح صلاته صحيحة، لأن مني الآدمي طاهر. طيب ما الدليل؟ قال: والدليل أولا قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. كنت أفرك فركا، وجاء في بعض الروايات ما يفسر هذا بأصبعي، يعني تفركه بأصبعيها فقط فركا، ثم يذهب فيصلي به. فلو كان نجسا لما كفى الفرك، لأن المني إذا أصاب الثوب سائل يتخلل الثوب، فلو كان نجسا لوجب غسله. لكن لما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تفركه بإصبعيها فركا ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بثوبه، علمنا أن المني ليس نجسا. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. قالوا أيضا ثانيا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنزه عنه، بل كان يصيب ثوبه، ولو كان نجسا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه كما يتنزه عن البول. قالوا: دلت الأحاديث الصحيحة على أن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقى منه ولو كان نجسا لتوقى النبي صلى الله عليه وسلم منه وتنزه عنه. وثالثا قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله مع شديد الحاجة إلى ذلك. طبعا الإنسان يبتلى بهذا، رجلا كان وامرأة، فلو كان غسله واجبا متعينا لكونه نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وبين ذلك. أيضا قالوا لأنه جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. رواه مسلم في الصحيح. وهذا يا إخوة يدل على طهارة المني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه على ثوبه حتى ييبس، وهذا يقتضي مرور مدة كما هو معلوم. المني ما ييبس مباشرة حتى يمكن أن يحك بالظفر، يحتاج إلى وقت. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبادر لإزالته، ولو كان نجسا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته لأنه يحب الطهارة، حتى لو ما كان يريد أن يصلي. لو كان نجسا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه، بل كان يبادر بإزالته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطهارة. أيضا قالوا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه ثم يصلي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه ثم يصلي فيه. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وحسنه الأعظمي والألباني. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت، معنى يسلت يمسح، يمسح المني من ثوبه مسحا ثم يصلي فيه. وهذا دليل على أنه طاهر وليس بنجس. أيضا جاء عن ابن عباس، وهذا الذي ذكرناه، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المني بمنزلة المخاط فأزله عنك. وفي رواية: المني بمنزلة البزاق والمخاط فأمطه عنك. رواه الترمذي وابن أبي شيبة وصححه الألباني. فابن عباس رضي الله عنهما قال إن المني بمنزلة المخاط، ومن المعلوم أن المخاط طاهر وأن البزاق طاهر، فدل ذلك على أن المني طاهر. إذن مني ابن آدم طاهر على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بقية المواطن فنكملها في درس الغد إن شاء الله، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.